من الحديث أبي هريرة قال: ثم الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون. يقول السائل: هل هذا خاص بهؤلاء؟ فمن عداهم قد يحصل منه هذه الأشياء؟ لا أبدا، كل ما يدخل الجنة لا يحصل منه ذلك، هذه الأمور لا تحصل لمن يدخل الجنة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا وأيضا ولا ينامون، لأن النوم أخو الموت وهم لا ينامون. يقول: قوله أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، في الإضاءة أم في الجمال؟ فيهما جميعا، في الإضاءة والجمال. هل صح أن أهل الجنة على صورة يوسف وفي عمر 33؟ لا أدري. يقول: هل الجنة التي في النصوص هي الجنة التي أخرج منها آدم؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، وذكر ذلك ابن القيم في أول كتابه هذه الأرواح، فهي الجنة هي التي أدخلها آدم وأخرج منها، ابن القيم ما ذكر شيئا، يعني ما رجح شيئا في هذه الأرواح، ولكن جاء عنه أبيات في الميمية تدل على أنه يرجح أنها الجنة، لهذا يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبيل العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يقول: وهل الجنة والنار موجودتان الآن؟ نعم. وأين مكانهما؟ الجنة والنار موجودتان، الجنة والنار موجودتان الآن، ويدل على وجودهما ما جاء في حديث الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وعرض عليه النار وهما موجودتان، لأن العرض عليه موجود. وأيضا ما جاء في حديث نعيم القبر وعذابه، فإنه إذا كان في قبره وسئل وأجاب الجواب الحسن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وكذلك بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وكذلك قول الله عز وجل في حق الكفار في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون يعذبون في عذاب النار من حين زمانهم إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى حصول بعث النشور. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار وهي موجودة، هذا يبين أنها موجودة. وأماكنها الجنة مرة ما في الحديث أنها في أن أعلاها الفردوس وأنها 100 درجة وأعلى درجة الفردوس وسقف عرش الرحمن، وأما النار في أسفل سافلين. نعم. هذا يقول: غدا يوم من أيام البيض وهناك نهي عن صوم يوم السبت، فهل أؤجله إلى يوم الأحد؟ لا، سمو أقول صوم يوم السبت مع الجمعة والخميس ولا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كما في صحيح البخاري لما دخل على جويرية يوم الجمعة وهي صائمة قال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. يعني معناه أنه لو كنت تصوم غدا بمعنى صامت الجمعة ومعها مع يوم السبت ما في بس. ثم أيضا الحديث الذي ورد بالنهي عن صيام السبت يعني إذا صح فهو محمول على إفراده، كل إنسان يفرده، أما أن يصوم معه غيره قبله أو بعده فهذا مثل الجمعة، الجمعة لا تصام وحدها وإنما يصام مع يوم قبله ويوم بعدها، فكذلك يوم السبت. يعني بعض العلماء صح هذا الحديث، فعلى صحته يحمل على النهي عن إفراده بالصوم دون أن يضيف إليه شيئا قبله وبعده. وحديث جويرة واضح في أنه في أنها لو صامت مع الجمعة السبت فإنه لا بأس بذلك. يقول: في الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن بعض نعيم الجنة فقد سمعنا بآذاننا، وهو صلى الله عليه وسلم قد رأى كذلك بعض نعيم الجنة،